إنه كان من المفسدين. واستخرجنا أصلا عظيما من أصول أهل السنة والجماعة يتعلق بتلك الآيات المباركات، وهو من أعظم أصول منهج أهل السنة والجماعة أنهم يدعون إلى الألفة والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. فهذا أصل عظيم دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليه طيلة حياته، وأصل النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين هذا الأصل، وكان يضع كل ما يقويه ويعزه وينهى عن كل ما يضعفه ويبدده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق وبجمل من الآداب المباركة التي تقوي هذا الأصل، لأن دولة لا تقوم أبدا إلا إذا راعت هذا الأصل العظيم. إن الأمة لا تقوم لها قائمة إلا إذا راعت هذا الأصل. ولذا فإن الناظر لحال العرب في الجاهلية ليرى فرقة واختلافا أورثت هذه الفرقة وذاك الاختلاف ضعفا حل بالعرب، فما كان للعرب دولة وما كانت لهم قيمة تذكر وما كانوا يذكرون عند الأمم العظيمة في تلك الأزمنة كبلاد فارس والروم. فما كان للعرب قوة ولا أمة، بل كانت عبارة عن قبائل متناحرة متفرقة، القوي يبغي على الضعيف. هكذا مثل لنا شاعر كبير من شعراء الجاهلية حالهم هذا، وهو عمرو بن كلثوم حينما قال: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، لنا الدنيا ومن أمسى عليها، أو لنا الدنيا ومن سار عليها، ونص يمسي حين نمسي قادرين. ثم جعل يمدح نفسه وقوته وقومه ويمدح ما هم فيه من الظلم عضاة ظالمين. هكذا يمدح نفسه وقومه بالظلم بغاة ظالمين، وما ظلمنا ولكن سنمسي ظالمين، يعني سنبقى على هذا الحال. هكذا يصور لنا صورة حال هؤلاء في الجاهلية مع ما كان فيهم من مكارم الأخلاق والآداب، لكن العصبية الجاهلية قد غلبت على حال هؤلاء، فكانوا يتعصبون لقبائلهم ولأقوامهم فحسب. كل فرد يتعصب لقبيلته، كل فرد يتعصب لحزبه وقومه، هكذا كان حال العرب في الجاهلية. ولذا يقول قائلهم: هل أنا إلا من مزينة؟ إن غوت غويت وإن ترشف أرشف، يعني أنا من قومي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهدم تلك الأخلاق العقيمة التي جعلت العرب شيعا وأحزابا متفرقين، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وألف الله جل وعلا به بين قلوبهم، كما قال الله جل وعلا: وألف بين قلوبهم. يمتن ربنا على نبيه صلى الله عليه وسلم أن كان سببا به في تأليف قلوب الناس وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. هكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تقصير وتقوية هذا الأصل العظيم. ولما انتقل من مكة إلى المدينة فكان في بناء المسجد في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه أراد جمع المسلمين في بيت الله عز وجل، فليس كل جمع يرضاه الله جل وعلا، ولكن كلما اجتمع الناس على البر والتقوى فإن هذا يرضي الله جل وعلا. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس في بيت الله، ثم أردف ذلك بالمواخاة بين المهاجرين والأنصار. ولاحظ معي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة في زمن الدعوة المكية قد آخى بين المهاجرين بعضهم بعضا، آخى بين المهاجرين حينما كانوا مجتمعين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في مهد الدعوة الأولى، ثم لما هاجر إلى المدينة آخى بين المهاجرين وبين الأنصار، فضربوا أروع الأمثلة في ذلك. ولما حدثت الفتن بين المسلمين، وتعلمون أن الناس كانوا في المدينة أعلى العرب، كانوا في المدينة واليهود يحاولون بكل قدرة وقوة أن يفرقوا جمعهم وألا تجتمع لهم كلمة، فكانوا يحدثون الفتن والقلاقل بين الأوس والخزرج فينتفعون بالسيادة لأنفسهم. فر الناس كلما تفرق الناس، إذا أراد الإنسان أن يسود في قوم قد اجتمعوا لا يستطيع حتى يفرق جمعهم ويشتت شملهم فيوهد كلمتهم فيتفرقون فيسود. وهذا ما كانت اليهود تفعله في المدينة، كانوا يحدثون الفتن والقلاقل بين العرب، بين الأوس والخزرج الذين ظلوا مدة طويلة من الزمان يتناحرون ويتقاتلون من أجل أسباب تافهات جدا، فكان ينتفعون بفرقتهم حتى تكون لهم السيادة من جهة، ومن جهة أخرى يبيعون لهم السلاح ويتاجرون فيحصلون المال والشرف والمكان. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب هؤلاء، فصارت أمة قوية. ولما حدثت فتنة بين هؤلاء بين المهاجرين والأنصار، حينما كانوا يسقون الإبل على بئر، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فنادى الأنصاري يا للأنصار، ونادى المهاجرين يا للمهاجرين، فاقتتل القوم بالنعال والجليد وصارت فتنة. فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدعا القوم وذهب إليهم وقال: أفدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها دعوها إنها نودنة. أفدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها، دعوا تلك التسميات التي أحدثت فرقة في الأمة، دعوها إنها نودنة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى صار القوم جميعهم في منطقة واحدة قد انصهروا، وهي منطقة الإسلام العظمى. هكذا حث ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على دعم هذا الأصل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم وحذر عن كل شيء يؤثر في هذا الأصل، فنهى عن التناجش والتدابر والتباغض، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخوة والمحبة وإلى صلة الأرحام وإلى الزيارات في الله عز وجل. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أيما تحريم لدماء المسلمين ولأموالهم، إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام، قال ذلك في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم كحرمة يوم هذا في شهر وتقويته. يقول الله جل وعلا: إن فرعون علا في الأرض. وسبب علو فرعون جعل أهلها شيعة كما قال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره، كما يقول الحكماء: إذا أردت أن تحكم ففرق، فرق تحكم. قال: فجعل القوم شيعا وأحزابا، ففرق جمعهم وأضعف كلمتهم وأوهن قوتهم فصارت له السيادة. خلاص، إذا تشتتت الجموع وتناحرت صارت له السيادة. هذا ما فعله فرعون مع قومه، مع الأقباط، ومع بني إسرائيل. كلا، بل فعل مع بني إسرائيل أشد من ذلك. قال الله جل وعلا: يستضعف طائفة منهم، يستضعف طائفة ممن تحت حكمه وولايته. ومصر كان فيها الأقباط وهم أهل مصر، ومنهم فرعون، وكان فيها بنو إسرائيل أيضا كانوا في مصر. فكان يستضعف ويستذل أولئك، يعني يستذل بني إسرائيل. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ثم قال الله جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وتلك إرادة من رب العالمين، وهي إرادة شرعية تحتاج إلى شروط لا تتم الإرادة إلا بتحقيق تلك الشروط. ولذا قد يقول قائل: إن الله جل وعلا قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله جل وعلا هنا يقول: ويريد الله أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض. فلماذا لم يكن ذلك؟ لماذا لم يجعل الله الإمامة لأولئك؟ لأن الله جل وعلا أراد إرادة لا تتحقق إلا بتحقق الشروط. وتلك الشروط التي قد ذكرها رب العالمين في سورة الحج وفي سورة النور. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إيمان وعمل صالح، لاحظ معي، إيمان وعمل صالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولنمكنن لهم دينهم الذي اقتضى لهم، ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشروط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فاشترط الله جل وعلا في جيل التمكين أن يكون مؤمنا، أن يؤمنوا بالله جل وعلا، وأن يجتنبوا الشرك والمنكرات، وأن يخلصوا العبادة لرب الأرض والسماوات، وأن يكثروا من الأعمال الصالحات. فبداية التمكين مع ما ذكر في غيرها من الآيات كالصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. فزاد الله الصبر واليقين لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. إذن لا بد أن تتوفر تلك الشروط ليحقق الله جل وعلا التمكين الذي هو وسيلة إلى غاية أعظم، ألا وهي كما قال الله جل وعلا في سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فتلك هي الغاية يا إخواني من التمكين في الأرض، ليس التمكين فهي كرامة يعطيها رب العالمين لمن حافظ عليها. ألا ترى أن الله جل وعلا قد فضل بني إسرائيل على العالمين في زمان نبي الله موسى ومن قبل نبي الله موسى؟ قد فضلهم الله جل وعلا كما قال لهم نبي الله موسى: وجعل منكم ملوكا، وقال لهم: وفضلهم على العالمين. وفضلهم على العالمين يعني على عالمين زمانهم، كما قال ابن كثير رحمه الله من الأقباط واليونان وغير ذلك. ففضلهم الله جل وعلا في هذا الزمان بماذا؟ الفضل بالتقوى والعمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أصفر أو أبيض إلا بالتقوى. وقال رب العالمين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي طالب، كما في بعض الروايات إن آل أبي فلان في الصحيحين وفي غيرها إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. هؤلاء هم أولياء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الفضل عند الله بالتقوى والعمل الصالح، ليس بالدعوى والشعارات. فكلما كنت متمسكا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما ارتفعت عند الله وكنت ذا فضل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم إن الله قد لعن من فضل في زمان آخر هؤلاء الذين فضلهم الله جل وعلا في زمان نبي الله موسى وقبل زمان نبي الله موسى، هم الذين لعنهم الله عز وجل. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، يعني بعد نبي الله موسى، على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وقال الله جل وعلا عن أمتنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلعن الله بني إسرائيل لأنهم تركوا هذا الأصل، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحادوا عن طريق الله وتركوا سبل الأنبياء والمرسلين. فلعنهم الله، وهم الذين قال عنهم نبي الله موسى: وفضلهم على العالمين فاعتبروا. فإن الفضل على قدر التقوى، كما أخبر بذلك رب العالمين ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول هاهنا في تلك السورة العظيمة: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. لكن أين عملهم الذي يستحقون به التمكين؟ أين عملهم الذي يستحقون به الخلافة في الأرض إذا تساووا مع عدوهم أو كانوا قريبا منهم؟ فإن العدو قد امتاز عليهم بالعدد والعتاد، بالرجال والقوة. فإن القوة لا شك للأقوى، لأننا لا نقاتل بعدد ولا عتاد، إنما نقاتل بهذا الدين كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فقد كان فرعون ومن معه من الملأ يحذرون بعثة نبي من الأنبياء يكون من بني إسرائيل، فيهلك الله فرعون على يد هذا النبي. ولذا كما في حديث ابن عباس في حديث الفتون المشهور الطويل، أن فرعون جلس مع بعض جلسائه من الوزراء والمسلمين يتذاكر معهم حال بني إسرائيل، فذكر له أن بني إسرائيل قد بشروا بشارة من الخليل إبراهيم بأن الله سيبعث فيه النبي، وقد بعث نبي الله يوسف ثم مات، فقال ليس هذا هو النبي الذي أراده الخليل إبراهيم. فأشار على فرعون ماذا نفعل، لأن البشارة تخبر أن النبي سيبعث في زمانه وأن هلاك ملكك سيكون على يديه. فقال إذن نذبح الأبناء، فلما استحر الذبح في الأبناء ذهبوا إلى فرعون وقالوا نخشى أن تهلك الذرية فيموت الكبار ولا يستخلفهم الصغار، فمن يكون في مهنتك وخدمتك؟ فقال إذن نذبح عاما ونذر عاما. فهذا الذي كان يحضر في قول الله جل وعلا ويمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قل قولي هذا واستغفر الله ولكم استغفر. في زمن الصحابة في زمن معاوية رضي الله عنه، وكان على الشام لما حدثت بعض الثورات والمحن بينه وبين من خرج في زمانه، توقف وهاج مرموم ذاك الجانب الشامي حتى دخلوا بلاد المسلمين. مرة أخرى دخلوا بلاد المسلمين، ولتوطيد حكم معاوية رضي الله عنه كان يدفع مالا، يعني جزية لهؤلاء، كان يدفع جزية لهؤلاء. وفي زمان الخليفة عبد الملك بن مروان كذلك، في زمن عبد الملك بن مروان دخل أهل الكفر إلى بلاد المسلمين ودفع عبد الملك الجزية حتى يوقف دخول هؤلاء. لماذا؟ لأنه انشغل عن تلك الجوانب بما يحدث عنده في بلاده من خروج ثورات على عبد الملك بن مروان. هكذا كلما نظرت في زمن من الأزمنة وجدت أن الخروج على الحكام لا يأتي بخير. وتعلمون أن عبد الرحمن ابن الأشعث جمع حوله القراء والوعاظ وجمع عظيم من الناس بلغ 100,000، وخرج بجيش عظيم على عبد الملك بن مروان، فتوجه الحجاج بن يوسف لهذا الجيش العظيم وهزم الجيش الحجاج في عدة مواطن. ثم ماذا؟ ثم انتهى أمرهم وقضى الحجاج عليهم، ومات من الأئمة والقراء من مات في هذا الزمان، وقتل الحجاج الكثير والكثير حتى استزل الأمر مرة أخرى. فلم تأت تلك الثورات ولا هذه المظاهرات التي هي خروج على الحكام بخير قط. قال الله جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فأبشروا إخوة الكرام، فإنها سنة الله جل وعلا في الكون، لكن لا بد من رجال يتصفون بتلك المواصفات التي أرادها الله جل وعلا. لا تطمع ولا تطمع في تمكين تام على المراد الذي أراده الله إلا إذا حققت الشروط التي ذكرها الله. فإذا حققت الشروط التي ذكرها الله، التي قد حققها الصحابة رضي الله عنهم ومن تبع حتى بلغ ملكهم كما ذكرت لكم مشارق الأرض ومغاربها، وصارت دولة المسلمين في قوة عظيمة. فلما ضعف الخلفاء وتنازلوا عن أعز ما يملكون عن دينهم، لما تركوا دين الله وانشغلوا باللهو وغيره وحادوا عن طريق رب العالمين والأنبياء والمرسلين، ضعفت الدولة الإسلامية شيئا فشيئا، وتفككت الدولة شيئا فشيئا، حتى سقطت الخلافة الإسلامية، سقطت الدولة العباسية في سنة 650 تقريبا أو في هذا الزمان، وقتل الخليفة على يد التتار لما دخل هؤلاء إلى بغداد، وانتهت أمر تلك الدولة العظمى التي سادت الدنيا قرونا، التي سادت الدنيا قرونا، حوالي 6 قرون، 600 عام يحكمون الدنيا بأسرها. فلما حادوا، وتلك أمانة يضعها الله جل وعلا في أعناق من يتحمل تلك الأمانة، وتلك خيرية يمنحها الله جل وعلا من كان قادرا على حملها، تحملها أولئك الأفاضل الأماجد. فلما تركوا وخانوا سحب الله جل وعلا منهم الخيرية. وأضحى أمرنا كما ترون. هكذا حالنا، قد تفتتنا وتشيعنا وتحزبنا وصرنا متفرقين، لا قوة لنا ولا كلمة لنا، وصارت القوة العظمى لهؤلاء الكفرة المجرمين، لأننا تركنا سبيل العزة والكرامة وهو دين الله جل وعلا. فبحفظنا لدين ربنا يمكن الله جل وعلا لنا، وبتركنا لدين الله جل وعلا تسحب منا الخيرية والأمانة. قال الله جل وعلا ونختم: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هذه هي بداية التمكين بنبي الله موسى الكريم. فتدبر، كانت بداية التمكين وهلاك ملك فرعون ببعثة أو بمولد نبي الله موسى، وتم ذلك ببعثة نبي الله موسى. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هكذا لننتبه إخوتي الكرام، فالتمكين تم ببعثة هذا النبي الكريم، والتمكين لن يتم لنا إلا بالتمسك بدين رب العالمين وبسنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، واجعل للمؤمنين على الكافرين سلطانا مبينا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا من يخافك ويتقيك، اللهم اجعل ولاية مصر في من خافك واتقاك، اللهم اجعل ولاية مصر في من خافك.